لعل الله أن يوفقه للاستجابة، لأنه أحيانا إذا دعي المرء على نية تكبر وتعاظم، وإذا دعي سرا وتلطف به استجاب. وكذلك ينبغي لكل ناصح حتى وإن كان صاحبه مسلم مؤمن لكن وقع في معصية فينصحه ويدعوه إلى الله بالسر ولا يفضحه، كما ورد المؤمن ينصح ويستر والمنافق يفضح. المنافق يفرح أنه يقع على عثرة أو زلة من أخيه المسلم من المسلم مثلا لينشرها ويعلنها، والمؤمن إذا وقع على زلة من أخيه المسلم دعاه إلى الله ورغبه في الخير وحذره من الشر وستر عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقول السائلة: جاءت امرأة تريد العمرة وفي الطريق قبل الميقات جاءتها العادة الشهرية فعدلت عن نية العمرة خشية أن تؤخر رفقتها، وهي الآن قد طهرت وهي في مكة وتريد العمرة، فمن أين تحرم؟ من أراد مكة لحج أو عمرة من رجل أو امرأة، سواء كانت المرأة طاهرة أو حائض أو نفسا أو الرجل صحيح أو مريض وهم يريدون الحج أو العمرة، فيجب عليهم الإحرام من الميقات. فإذا أحرموا من الميقات ودخلوا مكة متى ما طهرت المرأة أو صح الرجل وشفي أدوا العمرة، ولو بعد أيام من الإقامة في مكة. إذا كانت المرأة تعلم أن رفقتها يمكثون في مكة حتى تطهر عادة، أما مثل حال هذه المرأة السائلة لما عرفت أنها حاضت عند الميقات أو قبل الميقات وتعرف من حال رفقتها أنهم لا يبقون في مكة طويلا وتخشى من أن تحبسهم أو ترجع معهم وهي على نسكها على إحرامها، فعدلت عن العمرة فلا شيء عليها حينئذ، لأنها عدلت عن العمرة قبل أن تحرم. من عدل عن العمرة قبل أن يحرم فلا شيء عليه. جاء مثلا من بلاده بنية العمرة رجلا كان أو امرأة، فلما وصل إلى الميقات قبل أن يعقد النية عدل، بداله أن يؤخر العمرة فلا حرج عليه ما دام لم يدخل. فهذه المرأة لما رأت أنها قد تؤخر رفقتها أو تضطر أن تسافر معهم وهي محرمة عدلت عن العمرة فلا شيء عليها، ودخلت مكة بغير نية العمرة لأنها تتوقع أن رفقتها غدا أو بعد غد يسافرون وهي على حيضها فتسافر معهم فلا شيء عليها. فلما طهرت وهي في مكة ما يلزمها أن تعود إلى الميقات لأنها ما تجاوزت الميقات وهي تريد الحج ولا العمرة، فتخرج إلى الحل وتحرم منه، ولا يلزم من التنعيم وإنما من الحل إلى عرفات أو إلى الشرائع أو إلى التنعيم أو إلى أي جهة من جهات مكة خارج حدود الحرم ولا شيء عليها، وعمرتها صحيحة إن شاء الله إذا أحرمت وطافت وسعت وقصرت من رأسها فقد حلت من عمرتها. أما إذا كانت تعلم أن رفقتها سيبقون حتى تطهر وقالت أدخل وهي تريد العمرة لكن قالت أؤخر الإحرام حتى أطهر، هذه تكون أخطأت، أخرت الإحرام وهي ممكن أن تحرم، فهذه إذا فإن أحرمت من غيره من الحل فعليها هدي، لأنها تجاوزت الميقات وهي تريد الحج أو العمرة بدون إحرام، فيكون عليها هدي. يقول السائل: أعلن قائد الطائرة بأن الميقات بعد ربع ساعة، وانشغلت بلبس الإحرام والوضوء حتى مرت نصف ساعة، ثم تنبهت أنني تجاوزت الميقات مع أنني كنت ناوٍ بقلبي. ما دمت ناوٍ بقلبك فلا شيء عليك والحمد لله، واشتغالك بالتجرد من المخيط والوضوء ونحو ذلك هذا لا يؤثر عليك إن شاء الله، ما دمت ناوٍ بقلبك الدخول في النسك فأنت لا شيء عليك. يقول السائل: إذا حك المحرم رأسه هل عليه شيء؟ لا، ليس عليه شيء، لأن حك الرأس أو الجسد ما ليس من محظورات الإحرام، وإنما الذي من محظورات الإحرام هو أن يتعمد الإنسان أخذ شيء من الشعر وهو محرم، فهذا الذي محظورات الإحرام. أما حك الجسد أو الرأس ثم إذا حك رأسه مثلا علق بيده شعره أو شعرات من رأسه لا يؤثر هذا عليه، لأنه ما نهي عن حك الرأس أو حك الجسد، ما نهي عن هذا وليس هذا محظورات الإحرام. ثم إذا حكه وعلق بيده شيء من الشعر محتمل أن هذا الشعر منقطع من قبل، ما قطعه بحكه وإنما علق باليد لما حك رأسه، فلا شيء عليه في هذا والحمد لله. يقول السائل: هل تخص ليلة 27 من شهر رجب بصلاة أو دعاء خاص، وهل تعتبر من أفضل أيام السنة؟ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تخصيص ليلة من ليالي رجب بعبادة من أجل أن الإسراء والمعراج وقع فيها. أولا، الإسراء والمعراج كرامة عظيمة من الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، لما عصاه الكثير من كفار قريش من أهل الأرض وآذوه وأهانوه وتكبروا عليه صلى الله عليه وسلم، رفع الله منزلته وأوصله إلى ما لم يصل إليه كثير من كل الأنبياء، وباعوا حتى الملائكة. جبريل عليه السلام تأخر لما رفع الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أعلى، قال: هذا حدي، ما يرتفع أكثر. ففيها كرامة لمحمد صلى الله عليه وسلم، وتكريم محمد صلى الله عليه وسلم تكريم لأمته، وإعلاء لشأن الصلاة وأن شأنها عظيم عند الله تبارك وتعالى. جميع الفرائض فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الأرض، إلا الصلاة لما أراد الله جل وعلا فرضها على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم رفعه إلى السماوات العلى. فهذه كرامة عظيمة، لكن في أي ليلة وقعت الله أعلم. ولو كان لهذه الليلة المتكررة فضل لحفظه الصحابة رضي الله عنهم، فالصحابة ما يضيعون شيء فيه فضل. ليس لليلة الإسراء والمعراج المتكررة فضل أبدا كسائر الليالي، لو لها فضل لنوه عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم، لو لها فضل لحفظه الصحابة رضي الله عنهم قالوا ليلة الإسراء والمعراج في كذا، فكل ما دارت احتفلوا به، لكنهم ما فعلوا شيء من هذا. ليلة الإسراء والمعراج ليلة عظيمة، لكن المتكرر منها مثل سائر الليالي. الليلة التي أسري برسول الله وعرج به هذه ليلة عظيمة وحصل فيها كرامة عظيمة، لكن مقابلها في السنة الثانية لا، ما لها ميزة فيما بعد كذلك. فهناك ليالي كلما تكررت فيها الفضل، وليالي فيها الفضل فيها نفسه لكن تكررها لا. والعبادات أيها الإخوة توقيفية، يعني ليست مبنية على الاجتهاد ولا الاستحسان، وإنما نتعبد ربنا جل وعلا بما شرعه لنا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل الذي أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اتبعوا ولا تبتدعوا، فقد كفيتم، ما طلب منكم إحداث شيء ولا استحسان شيء ولا الإتيان بالتكميل، لا، عليك الاتباع، امسك أثر من سلف تسعد وتنجو وتفوز، لكن إذا تركت طريقهم وبدأت تلتفت يمينا وشمالا هلكت. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ويقول عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الرسول عليه الصلاة والسلام ما احتفل بليلة الإسراء والمعراج، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا سائر الصحابة، وإنما هذه البدع وجدت بعد القرون المفضلة، وأكثر من أوجدها وعمل بها تركوا السنة، ولو تمسكوا بالسنة لكفتهم، لكنهم تركوا السنة وأخذوا بالبدعة. هؤلاء الذين يحتفلون مثلا ليلة كذا وليلة كذا، أهم أهدى أم الصحابة رضي الله عن الصحابة أجمعين؟ ما احتفلوا الصحابة، يعني هؤلاء جاءوا بشيء أحسن مما فعله الصحابة؟ حاشا وكلا. خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم صحابته، أفضل القرون، خير القرون قرني الذي لا ينطق عن الهوى. تريد أن يكون أحد خير من أبي بكر، خير من عمر، خير من عثمان، خير من علي رضي الله عنهم وأرضاهم؟ هؤلاء هم خير الأمة وأفضلها بعد نبيها. الشيطان يأتي إلى ابن آدم يحب منه التقصير في العبادات، فإذا لم يدرك منه شيء وجد عنده قوة ورغبة في العبادة، حاول أن يخرجه عن العبادة المشروعة إلى عبادة تكون هباء منثورا لا فائدة فيها، فهو يحاول منه ترك الدين، فإذا لم يتركه وأبى عليه حاول أن يخرجه باسم التمسك بالدين، باسم إحياء ليلة كذا وليلة كذا وليلة المولد وليلة الهجرة وليلة الإسراء والمعراج، هذه كلها حصل فيها فضل عظيم لهذه الأمة، فيجب عليها حمد الله جل وعلا وشكره على هذه النعم، لكن لا فضل لليالي المتكررة. ولهذا ما اهتم الصحابة رضي الله عنهم فيها. ليلة الإسراء قيل في محرم وقيل في رجب وقيل في أول رجب وقيل في آخر رجب وقيل في ليلة 27 وقيل قبل ذلك، ما ضبطت الليلة، ولو أن فيها فضل لحفظت، لو فيها فضل لحفظت ما تساهل الناس فيها. الصحابة رضي الله عنهم بلغوا الأمة الدين الذي أخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالحذر الحذر أيها الإخوة من الابتداع الذي يبعد به المرء عن السنة، يبعد به عن طاعة الله. والحرص على الاتباع، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ما طلب منكم أن تأتوا بشيء جديد في العادات، نعم جدد ما شئت العادات، افعل ما شئت، اركب امش، كل أول النهار كل آخرة، الغداء اجعله بعد طلوع الشمس بعد زوال الشمس، ضحى، أنت تصرف في عاداتك لا بأس عليك، لكن في العبادات لا، ما مطلوب ولا يجوز لك أن تأتي بشيء جديد. إذا جئت بشيء جديد رد عليك، نسميه محدث، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه. فليحذر المسلم البدعة، والشيطان اللعين يحرص على البدعة أكثر من حرصه على المعصية والكبيرة، لأن الزاني والسارق وشارب الخمر يفعل هذا وهو مستحي، وهو يشعر بالخجل، يشعر أنه عاصي، حري به بعد فترة أن يندم ويتوب إلى الله جل وعلا فيتوب الله عليه. لكن صاحب البدعة والعياذ بالله ما يقول استغفر الله، لأنه يرى أنه أتى بشيء حسن، يرى أنه كمل الدين، أن الدين ما كمل وكمله، جاء بشيء جديد يشكر عليه. لا، يحذر المسلم ذلك، هذا إيحاء من الشيطان. وغالبا صاحب البدعة ما يقول هذه بدعة استغفر الله وأتوب إليه، يقول هذا عمل دين، عبادة، أتقرب به إلى الله، هم يعملون هذا على سبيل التقرب إلى الله يظنون، وهم في عملهم هذا يبعدهم عن الله جل وعلا وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فليحذر المسلم ذلك، لأنه ما يكون إلا بإيحاء من الشيطان وحرص منه على من أجل إضلال بني آدم، كما أقسم بعزة الله جل وعلا بقوله فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. جعلنا الله وإياكم من عباد الله المخلصين. يقول السائل: كيف يكون علاج من أصيب بعين قبل 4 سنوات وما زال يعاني منها وقد استرقى 10 مرات ولكن لا جدوى؟ ما ييأس، إذا أصيب بالعين يأخذ بالعلاج النبوي، والعلاج النبوي نوعان: الرقية أولا، ولا ييأس، رقي مرة مرتين 10 أكثر ما حرج، يرقى نفسه، هو نفسه يفتح جيبه ويقرأ وينفخ على نفسه ويضع يديه هكذا ويقرأ فيهما ويمسح ما نالتا من مقدمة جسمه، هذه الرقية. الشيء الثاني ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن أن يؤخذ من العائن إذا عرف شيء مما له فيه أثر، مثل فنيلته، مثل سروانه، يغسل ويصب على المعيون على من أصيب بالعين، أو يؤخذ شيء من أثر أكله مثلا، شيء من أثر جسمه ويصب على المعيون، فهذا فيه علاج نبوي كما قال عليه الصلاة والسلام: وإذا استغسلتم فاغسلوا، يعني إذا طلب من المرء أن يغسل شيء من داخلة إزاره أو وجهه أو يديه في ماء ليصب على المعيون، فإن هذا مجرب في النفع وهو علاج نبوي ولا ييأس، لأن المرء إذا يأس أو رأى أن عمله هذا لا فائدة فيه يبتلى بأنه لا ينتفع. ويحسن بالمسلم أن يكون متعلق بالله جل وعلا ولا يقول مثلا فعلت وفعلت ما رأيت في نتيجة، أو دعوت ودعوت فلم أرى يستجاب لي، حينئذ إذا قال هذا والعياذ بالله لا يستجاب له. يقول السائل: هل يجوز للرجل أن يستمتع بامرأته في حال حيضها؟ نعم، له أن يستمتع منها بكل شيء غير الجماع، لأنها زوجته وحل له، يستمتع منها بما شاء غير الإيلاج. يقول السائل: إذا كنت أصلي في بيتي بعض السنن قد تمر بنتي الصغيرة من أمامي، فهل تقطع صلاتي؟ لا، ما تقطع الصلاة، لكن يحسن أن تمنعها، أن تمنع من أراد المرور بين يديك. والصغير أخف شأنا من الكبير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه كان يصلي فأراد عمر بن أبي سلمة ابن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها، أراد أن يمر فأشار له النبي صلى الله عليه وسلم أن يمر فامتنع ورجع، فأرادت زينب أخته أن تمر فأشار عليها النبي صلى الله عليه وسلم فمرت، فقال عليه الصلاة والسلام: هن أغلب، يعني الرجل الولد استجاب والبنت ما استجابت مرت. يقول السائل: ما هي صفة الرمل والاضطباع الموافق للسنة؟ الاضطباع الموافق للسنة أن يجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، هذا الاضطباع، وهو يشعر بالخفة وسرعة الحركة والنشاط. والرمل كذا مقاربة الخطى مع الإسراع، مقاربة الخطى مع الإسراع. والسبب والله أعلم في مشروعية هذين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة لعمرة القضية التي بعد صلح الحديبية في السنة السابعة، قال الكفار بعضهم لبعض: يقدم عليكم أناس قد وهنتهم حمى يثرب، يعني حمى المدينة، فأمر الله جل وعلا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالاضطباع والرمل، فكان الكفار قد تصاعدوا على الجبال ينظرون هؤلاء الذين جاءوا من المدينة قد وهنتهم حمى يثرب، فإذا بهم مطبعون ويرملون، فقالوا: هؤلاء ليسوا لم تصبهم الحمى، بل هؤلاء كالغزلان، نشاط وخفة وحركة، هؤلاء كالغزلان. وفي هذا إغاظة للكفار، فبقيت سنة. يقول السائل: المحرم إذا مسح الركن اليماني أو قبل الحجر الأسود وكان فيه طيب هل يؤثر على عمرته؟ لا، ما يؤثر على العمرة، لأنه ما قصد الطيب وإنما قصد الاستلام. لكن ما يقصد الطيب ليتطيب وهو محرم، لكن إذا استلم الركن اليماني أو الحجر الأسود بيده فعلق بيده طيب فلا يؤثر عليه هذا، بل يستمر في طوافه. يقول السائل: ما حكم من لبس الفنيلة وهو محرم مع علمه بالحكم إلا أنه مريض؟ لبس الفنيلة جهلا أو نسيانا وهو محرم فلا شيء عليه، وإذا لبسها وهو غير جاهل ولا ناسي، فإن كان لحاجة مرض فلا بأس عليه وعليه الفدية، وإن كان لغير حاجة فلا يجوز له ذلك فيأثم وعليه الفدية. يعني إذا لبسها جهلا أو نسيانا فلا شيء عليه والحمد لله، لبسها وهو يعلم أنها ممنوعة، فإن كان لعذر فعليه الفدية ولا شيء عليه، لا إثم عليه، وإن كان لغير عذر فهو يأثم لأنه خالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه فدية ذلك وهي إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة، الذي يريد من هذه يختار. يقول السائل: أمتلك محلا تجاري وأبيع فيه الدخان، فهل أرباحه حلال أو حرام؟ هذا لا يجوز للمسلم، لأن الدخان حرام. لما قلنا حرام؟ لأن الله جل وعلا وصف نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث، قاعدة شرعية، كل خبيث حرام. وهل يقول عاقل إن الدخان من الطيبات؟ لا والله، حتى من ابتلي به يعرف أنه ليس من الطيبات بل هو من الخبائث، وضار في البدن ومتلف للمال ومضعف للدين ومبغض للجلوس مع الأخيار، فهو خبيث من الخبائث محرم. ثم إن الله جل وعلا إذا حرم شيئا حرم ثمنه وحرم ربحه، فلا يجوز للمسلم أن يأكل من ربح الدخان ولا يوكل أهله وولده، لأنه كما ورد: كل لحم نبت من سحت في النار أولى به. وكانت بعض النساء الصالحات إذا أراد قيمها وزوجها أن يخرج في الصباح وصته، قالت: يا عبد الله اتق الله فينا، فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار، لا تطعمنا حرام، لا تكتسب لنا شيء من الحرام، ما وجدت حلالا نصبر على الجوع، ولا تطعمنا حرام، لأنه كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. فليحذر المسلم أن يأكل أو يوكل أولاده ومن تحت يده من الحرام، فينشأ نشأة فاسدة والعياذ بالله، وهو إذا أكل من الحرام إن دعا ما استجيب له، كما قال عليه الصلاة والسلام حينما ذكر الرجل يطيل السفر: أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، قال: فأنى يستجاب لذلك؟ يعني ما معه من أسباب الإجابة، معه من أسباب الإجابة كثير، لكن معه مانع عظيم من موانع الإجابة. ما هي أسباب الإجابة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ يطيل السفر، إطالة السفر والسفر من أسباب الإجابة، الشعثة والغبرة، رب أشعث أغبر مدفوعا بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. فالشعثة والغبرة والتواضع والخمول من أسباب الإجابة. مد يديه إلى السماء لأن الله جل وعلا حي كريم يستحي من عبده إذا سأله أن يرد يديه صفرا. تكرار الندى يا ربي يا ربي هذا من أسباب الإجابة. فمعه من أسباب الإجابة الشيء الكثير، لكن لما كان المطعم حرام والمشرب حرام وغذي بالحرام قال عليه الصلاة والسلام فأنى يستجاب لذلك. فليحذر المسلم الربح من المال الحرام، لأنه كما أنك إذا كنت معافا منه لا تحب أن تقع فيه فلا يجوز لك أن تبيعه على إخوانك المسلمين، كأنك تغشهم، كأنك تقول خذوا هذا وادفعوا ثمنه، وأنت تأخذ ثمنه وربحه وتقتات به، فتضر نفسك وتضر إخوانك المسلمين. والمفروض في المسلم أن يكون ناصح، مثل ما إن ما يجوز لك أن تبيع الطعام التالف والذي فيه فساد فلا يجوز لك أن تبيع الدخان، كما لا يجوز لك أن تبيع الخمر، كما لا يجوز لك أن تبيع كل محرم. فليحذر المسلم ذلك وليبتعد عنه لئلا يرد دعاؤه ويكون غاش لنفسه ولأهله ولإخوانه المسلمين في بيعه عليهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.